الاثنين بشرط عدم وجود العاصب والحاجب. يعني لو بدنا نختصرها عدم وجود العاصب والحاجب. الحالة الثالثة من أحوال الأخوات الشقيقات أن الأخوات الشقيقات يأخذن الباقي عصبة مع الإخوة الأشقاء، يأخذن الباقي عصبة مع الإخوة الأشقاء عصبة بالغير. عصبة بإيش؟ بالغير. اصطلح العلماء يسموها عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط عدم وجود الحاجب اللي هو الفرع الوارث المذكر أو الأصل والأصل الوارث المذكر. عدم وجود الحاجب وهما الفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر. طب لو وجد فرع لا باخذ الباقي عصبة. فمثلا توفي عن أخ شقيق أخت شقيقة بنت بنت ابن أم. لا فرع وارث مذكر كيف؟ لا هناك في النصف عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لكن هنا عندما تأخذ الباقي عصبة مع الأخ الشقيق، لأنه لو بدنا نورث الأخ الشقيق ألحق الفرائض بأهلها، أعطينا البنت هنا النصف والأم نعطيها السدس وبنت الابن نعطيها السدس، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فدي أولى رجل ذكر. فمش معقول أن نورث الذكر ونقول الأخت الشقيقة اللي في نفس الدرجة لا ترث. إذا إيش الحل؟ إنه يشترك الاثنين معا في الباقي عصبة، فبنقول الاثنين يأخذون الباقي عصبة. الذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ ضعف الأنثى. فلو جمعنا اجمعوا نصف زائد سدس زائد سدس، نصف زائد سدس زائد سدس، بكون الناتج خمسة على ستة، بنقول والباقي نصف زائد سدس زائد سدس ستة، ثلاثة زائد واحد زائد واحد ويساوي خمسة على ستة. القاضي وزع خمس حصص من ستة، يبقى عنده حصة واحدة، هذه تكون لمن؟ للأخ الشقيق والأخت الشقيقة. لو فرضنا الحصة طلعت 900 دينار، 900 دينار نقسمها على كم رأس؟ على ثلاث، البنت تأخذ الأخت الشقيقة تأخذ 300 والأخ الشقيق يأخذ 600. أيوة يعني هون السدس تكمل، أيوة تكمل الزوجين. إذا كان البنت أخذت النصف، بنت الابن تأخذ ماذا؟ السدس تكمل الزوجين. كيف؟ الأخت الشقيقة يعني يعصبها يقويها، يعصبها إيش؟ يقويها الأخ الشقيق فقط، ما يعصبها الأخ لأب، ولا يعصبها ابن الأخ الشقيق، ولا يعصبها العم، ما يعصبها إلا من؟ البنت يعصبها فقط الابن، البنت يعصبها مين؟ يقويها الابن، بنت الابن يعصبها ابن الابن، الأخت الشقيقة الأخ الشقيق، والأخت لأب اللي تأتي أمرها الأخ لأب. لازم الذي يعصبها يكون ماذا؟ في نفس الدرجة في نفس القوة. بس العنوان كان أخ لأب بس ما بتعمل شيء. كيف؟ الأخت الشقيقة ما بتعمل شيء لأن لو كان في أخ لو في بدل الأخ الشقيق أخ لأب، مين أقوى؟ الأخ الشقيق هو الأقوى. نعم. سنأتي نلاحظ إن شاء الله. الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، يقدم لأنه الأخ الشقيق متصل مع الميت بالأب والأم، هذا بالأب، فإذا هو مقدم. في أخت شقيقة، أخت شقيقة، دعها دع من هذا. في أخت شقيقة وأخت لأب، مين مقدم؟ الشقيقة تقدم لأنها أقوى من الأخ لأب، وإن كانت أنثى أقوى. تأخذ النصف. نعم. الأخت الشقيقة إن كانت منفردة ولا يوجد أخ شقيق ولا فرع وارث، لا ذكر ولا أنثى ولا أصل وارث مذكر، تأخذ النصف. الأخوات الشقيقات إذا تعددن ثنتان فأكثر، ثلاثة أربعة من الأخوات الشقيقات، ولا يوجد أخ شقيق ولا فرع وارث مطلقا، لا ذكر ولا أنثى ولا أصل وارث مذكر، فإنه يشتركن في الثلثين. الأخوات الشقيقات والإخوة الأشقاء يعصب بعضهم بعضا، أي يقوي بعضهم بعضا، فإذا وجد أخوة أشقاء وأخوات شقيقات فإنهن يأخذن الباقي عصبة مع الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود الحاجب. مين الحاجب؟ الفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر. نعم. طبعا في خلاف إنه هل الجد يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ولا لا يحجبهم، في خلاف، لأن الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ملاصقين للميت من رحم واحد، بينما الأب الأب ماذا؟ في واسطة. اختلف العلماء في حجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بمين؟ بالجد، نأتي له إن شاء الله تفصيلا. فعند الحنفية الجد ينزل منزلة الأب، عند الحنفية الجد ماذا؟ ينزل منزلة الأب، يعني الجد يقول عن ابن ابنه هذا ابني، ولا ما بقول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن الحسن والحسين، نعم، أبنائي، أي ابني الحسن والحسين، نعم. نعم. كذلك يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعل إبراهيم اللي بينه وبينه مسافة، أنه جعله أبا له. نعم. فعند الحنفية سنأتي لتفصيل لهذا، الجد ينزل منزلة الأب ويحكم ويأخذ حكم الأب، عند غير الحنفية لا، لا ينزل منزلة الأب، ولذلك عند الحنفية الجد يحجب الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، عند غير الحنفية لا يحجبهم، وسنأتي لهذا تفصيلا. مسألة خلافية. الأخوات الشقيقات يأخذنا النصف إذا انفردنا بشروط، ويأخذنا الثلثين إذا تعددنا، ويأخذنا الباقي عصبة عصبة بالغير إذا وجد أخ شقيق بشروط. الحالة الرابعة إن الأخوات الشقيقات يحجبنا بالفرع الوارث المذكر اتفاقا، يحجبنا بمن؟ بالفرع الوارث المذكر، احطه تحت المذكر خطين اتفاقا. الأخوات الشقيقات واحدة أو أكثر معها أخ شقيق ولا ما معها أخ شقيق، على كل حال محجوبة بمن؟ بالفرع الوارث المذكر. مين الفرع الوارث المذكر؟ الابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل. خمس شقيقة أخ شقيق ابن أم ثلاث أشقاء أخت شقيقة ابن ابن ابن بنت ابن. لو كنا توفي عن خمس شقيقات وأخ شقيق وابن وأم أخواتي الشقيقة واحدة أو أكثر معهن أخ شقيق ما معهن أخ شقيق على كل حال يحجبن بمن؟ بالابن. فالشقيقات محجوبات والأخ الشقيق محجوب. طيب الأم كم تأخذ؟ لا تعدد الشقيقات. عدد الشقيقات الربع. إذا أنت تأخذ الربع ولا السدس؟ سدس وربع. ولا الثمن؟ سدس. سدس. هذا بقول السدس. السدس لوجود الفرع الوارث موجود، يعني الاثنين موجودين، موجود الاثنين الفرع الوارث موجود وعدد من الإخوة والأخوات موجودة، إذن الأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من أولى رجل ذكر هنا؟ الابن. نعم في شيء؟ ابدأ في الابن، ابدأ في أي واحد، لكن هنا بنقول أقرب رجل ذكر من، لكن دائما العصبات نقدم عليهم من؟ أصحاب الفروض. أصحاب الفروض أقوى من العصبات، نعطي أصحاب الفروض اللي يبقى بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن أصحاب الفروض يأخذون نصيبهم أولا. هنا ثلاث أشقاء، أخت شقيقة، ابن ابن ابن وبنت ابن. مين أنت تجاوبين؟ دكتور الأخت الشقيقة وكل شقة مشغولين الابن الابن ابن ابن ابن هو فرع الوارث. بتقول الثلاث أشقاء والأخت الشقيقة محجوبين بمن؟ ابن ابن ابن سواء ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن، المهم فرع وارث. هذا نسميه ماذا؟ فرع وارث مذكر. إذا هي هذه محجوبة؟ نعم. طيب دكتور بنت الابن نص وابن الابن فرق عزيز. بنت الابن لأنه دكتور ما في ناس في منزلتها، هي أكبر من أكثر من هذا وما في يقرا ولا من يحجبها. بنت اللي بتاخذ النص، طيب وابن ابن ابن طيب ليش ما يعصبها؟ لا ما في منزلة. نعم دكتور احكي دكتور، ابن الابن ما في نفس درجة البنت الابن اللي حتى يكون عاصب لها. دكتور ما يزعل دكتور، انا حكينا بعصبها لما تكون مش ماخذة فرضا. لو كانت محجوبة لبحثت عن من يقويها، لكن هنا ما هي محجوبة. إذا تأخذ هنا النص لانفرادها وعدم وجود العاصب أو الحاجب، وابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة. بنات الابن إذا يحجبن بالفرع الوارث المذكر، بالابن وابن الابن وابن ابن الابن وإن ندل، يعني وإن ندل وإن ابن ابن ابن ابن ابن اتصلت، يعني تعد 20 جد هذا إن كان ذلك عملية افتراضية. بنات الابن. نعم الذي هو ابن الابن الاقرب درجه او الابن الاقرب. ايوه هذه لو في ابن ابن في درجتها تاخذ معه الباقي عصبه، لو في ابن لحجبها اقرب منها، لكن الموجود في ابن ابن ابن ابعد درجه لا يؤثر فيها، قلنا دائما اكتب قاعدة انه البعيد لا يؤثر في نصيب القريب الا في حالة استثنائية واحدة كما قلنا, اللي هو بنت الابن اذا حجبت تبحث عمن يقويها, قد يقويها ابن ابن في درجتها او ابن ابن ابن انزل منها درجة. لو كان ابن ابن بحجبها لو كان ابن لا لو كان هكذا تاخذ معه الباقي عصبا لانه في درجتها. لو كانت هي بنت ابن ابن وابن ابن هكذا تحجب ابن ابن وبنت ابن ابن محجوب بياخذ الباقي. لا تحجب وجود ابن ابن اقرب منها. ايوه تكلم بياخذ الباقي عصب لان البنت من اصحاب الفلوس. هذه بنت الابن. نعم هذا بنت ابن بينها وبين الميت واسطة, وهذا هذا ابن ابن ابن كيف ابن ابن وبنت ابن ابن يحجبها. احنا كنا بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن تحجب بالابن وابن الابن الاقرب درجة. هذا اقرب ماذا؟ اقرب درجة, فهو ماذا؟ يحجبها. نعم فمحجوبة بابن الابن الذي هو اقرب منها درجة. ايوه لو مش موجود ابن هذا اب هنا الاخوات الشقيقات محجوبات بالاب. هذه الام كم تاخذ؟ كم تاخذ هي؟ كم السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات حتى وإن كانوا محجوبين لكن أثروا عليها, وإن كانوا محجوبين إلا أنهم ماذا أثروا عليها. احنا قلنا الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد عدد من الإخوة والأخوات سواء كانوا محجوبين ولا غير محجوبين. موجود في عدد من الإخوة ولا موجود؟ موجود. إذن الأم تأخذ ماذا؟ السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. نعم الأب يأخذ الباقي عصبة لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. هي. كيف لو ما كان وجود أخوات أم تأخذ السدس باقي؟ مين أم لو ما كان هكذا؟ لو في أخ شقيق وأب وأم الأم ظلم الأب يأخذ الباقي عصبة والأم تأخذ الثلث لعدم تعدد لوجود أخ واحد مش موجود عدد. لأنه متى تأخذ الثلث؟ وجود عدد, لكن هنا موجود واحد لا يؤثر على الأم. كيف؟ الأخت الشقيقة محجوبة بالأب. سنأتي لها الآن. الأخوات الشقيقات إذن يحجبن بالفرع الوارث المذكر. الحالة الخامسة الأخوات الشقيقات الأخوات الشقيقات يحجبن بالأب اتفاقا. يحجبن بإيش؟ بالأب اتفاقا. كل المذاهب متفقين على أن الأب يحجب الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات باتفاق بين كل الفقهاء. إذا وجد الأب يحجب الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. كيف؟ كيف احنا الام تاخذ الثلث وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث او الجمع بين الاخوه والاخوات؟ ايوه ما في جمع انه غير ما هي اخذت الثلث صحيح. اخ شقيقة اخ شقيق اب زوج أخته شقيقة والأخ شقيقة والأخ الشقيق محجوبين بمن؟ بالأب. وهذا أمر متفق عليه بين كل الفقهاء، محجوبين بالأب. الزوج يأخذ النصف، يأخذ النصف، والأب يأخذ الباقي عقبة. خمس شقيقات، أب زوجة أم، خمس شقيقات أب زوجة وأم محجوبات. الخمس شقيقات محجوبات بمن؟ بالأب. وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. الأب زوجة ربع، زوجة ربع، الأم نصف، في أب أم زوج، زوجة أو أب أم زوجة. إحنا قلنا هل هذه، هل هذه من المسائل؟ إحنا قلنا هناك مسألتان مستثنيتان، إذا وجد أب أم زوج أو أب أم زوجة. هل هذه من المسائل المستثنى؟ لا، لأن في خمس شقيقات. في خمس شقيقات، الأم هذه تأخذ السدس، السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات. الأب يأخذ الباقي عصبة، والأم تأخذ الربع. ربع زوجة تأخذ الربع، ربع أو الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث، ولا بيأخذ الباقي. الأخوات الشقيقات واحدة أو أكثر معهن أخ شقيق ولا ما معهن أخ شقيق، على كل حال باتفاق الفقهاء يحجبن بمن؟ بالأب. لكن كما قلت لكم حجب الأخوات الشقيقات والإخوة الأشقاء بالجد مسألة خلافية كبيرة. عند الحنفية الجد ينزل منزلة الأب، الجد ينزل منزلة الأب، فعند الحنفية الجد يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، يحجب من؟ الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، سواء كنا أخوات شقيقات فقط أو أخوات شقيقات وأخوة أشقاء أو إخوة أشقاء لوحدهم. على أي حال الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يحجبن بمن؟ بالجد. عند من؟ عند الحنفية. وأما عند غير الحنفية فإن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، بل يرث معهم. يرث معهم، كيف يرث؟ قضية خلافية طويلة. يرث معهم كيف يرث؟ قضية خلافية طويلة. اختلفوا فيما بينهم كيف يورثونه مع الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقة. احنا ابتداء بدنا نسير على مذهب أبي حنيفة، بدنا نسير على مذهب أبي حنيفة حتى نصل إلى توريث الجد مع الإخوة والأخوات. لكن ابتداء بدنا نسير على مذهب من؟ أبي حنيفة. لا، إن شاء الله نأتي لهم أنهم ورثوا الجد مع الإخوة والأخوات. لا، لكن نحن يعني من باب التيسير عليكم سنسير على مذهب أبي حنيفة في أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات. نعم. ممكن تعطينا امتحان الخمس دقائق أو العشر دقائق؟ يا ريت. أنا حنا أشوف يعني بس حتى ننتهي من أصحاب الفروض، ما تضبط حتى ننتهي. لا ننتهي يعني حتى يتكامل أصحاب الفروض، لأنه يعني جوهر علم الميراث كما قلت لكم أصحاب الفروض. الذي يضبط أصحاب الفروض يضبط علم الميراث. يعني قبل المد إن شاء الله بس ننتهي من أصحاب الفروض. نعم. احنا قلنا سواء كان الإخوة والأخوات محجوبين أو غير محجوبين، إذا كان عدد منهم يؤثر على مين؟ على الأم. أثروا على الأم مع أنهم ماذا؟ انهم لا يرثون، لكن اثروا على الام. نعم. اخر حاله الاخوات الشقيقات واحده او اكثر ياخذن الباقي عصبه، وبين قوسين اكتب عصبة مع الغير، الباقي عصبة عصبة مع الغير. الأخوات الشقيقات واحدة أو أكثر يأخذن الباقي عصبة عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث، إذا وجد للميت ماذا؟ فرع وارث مؤنث، ولا يوجد أخ شقيق أو فرع وارث مذكر أو أصل وارث مذكر، أي بشرط عدم وجود الأخ الشقيق أو الفرع الوارث المذكر أو الأصل الوارث المذكر، وذلك للقاعدة التي وضعها الفقهاء للقاعدة التي وضعها الفقهاء اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة. يعني كأن الأخت الشقيقة في هذا المثال كأنها أخ شقيق. يعني مثل هذه الأمور لا تتضح إلا بالأمثلة. أنا بنصحكم إنه بعد ما ترجع كل واحد يكتب مثل ما احنا بنقترح هكذا اقتراح، يكتب مثال وحاول يحله، في أخ شقيق وأخ شقيقة وأخ لأب وأخ لأب وأخ لأم له، ويحاول يحل، لأنه بالأمثلة حتى لو قرأته لا يمكن تفهمه إلا بالأمثلة اللي بتقرأه. يعني الواحد ما بتتضح، يعني الآن أنا شرحت هذه الصورة، لكن متى تتضح الصورة؟ إلا إذا ضربنا المثال. فلا بد أنتوا كمان عند القراءة وأنتوا بتقرأوا أضربوا أمثلة القلم معك، أكتب مثلا في الأخت الشقيقة مثلا هنا خمس أخت مثلا شقيقة، بنت ابن، بنت أم، خمس شقيقات، ثلاث بنات، ابن ابن، زوج أب، بلاش أب، شقيقتان شقيقتين، أم بنت. هنا القاعدة اجعلوا الأخوات مع البنات، اللي هي البنات يعني المراد بهن بنات الابن أو بنات ابن الابن، المهم بنت الابن تسمى بنت، وبنت ابن الابن تسمى بنت، وبنت ابن ابن ابن تسمى بنت. القاعدة بتقول اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة بشرط عدم وجود من؟ شقيق، لأنه إذا وجد أخ شقيق بده ياخذ معها البقية عصبة، أو فرع وارث مذكر أو أصل وارث مذكر، لأنه إذا وجد فرع وارث بده يحجبها، وإذا وجد أصل وارث بده يحجبها. أصلا وجد أخ محجوب لا، لو وجد أخ شقيق لا ما بتحجبهمش البنت، لا يحجبون بالبنت، يحجبون بالابن، يحجبون بالابن. فمثلا هنا هذا المثال، البنت تأخذ النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكمل للثلثين، الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، هذه الأخت الشقيقة الوحدة تأخذ الباقي عصبة، تأخذ ماذا؟ إن بقي شيء يكون لمن؟ إذا بقي شيء من الثلثين، إذا بقي شيء من التركة، إذا بقي شيء من التركة يكون لمن؟ الأخت الشقيقة. الآن لو جمعنا سدس زائد نصف زائد سدس كل واحد يجمع خمسة على ستة، إذن الباقي بنقول لمن؟ الباقي سدس يكون للأخت الشقيقة الوحدة. شوفوا العصبة مع الغير تختلف عن العصبة بالغير. العصبة بالغير بتجمع الذكر والأنثى بالباقي وبيشتركوا الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. العصبة مع الغير ما في اشتراك، إذا بقي إن بقي شيء يكون لمن؟ الشقيقة. للأخت الشقيقة. ولذلك ميز العلماء هذه العصبة عن العصبة الأولى، هذه العصبة اللي هي تشارك فيها الذكر والأنثى سموها ماذا؟ عصبة بالغير. ها هذه يسموها الأنثى مع أنثى، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. فمثلا هنا بنقول الأخت الشقيقة هنا كم تأخذ الباقي للقاعدة التي وضعها الفقهاء، اجعلوا الأخوات مع البنات، هذه بنت وهذه بنت، عصبة. خمس شقيقات، ثلاث بنات ابن زوج، الزوج ربع، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارد مطلقا، ثلاث بنات ثلثين، وثلاث بنات ابن يأخذنا ثلثين للتعدد. الأخوات الشقيقات هنا إن بقي شيء يكون لهن، وهذه عصبة نسميها عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، يأخذنا الباقي حصرا. اجمعوا ثلثين زائد ربع، شوفوا كم يبقى المجموع، ثلثين زائد ربع يساوي 11 على 12، إذن 1 على 12 يكون لمن؟ للشقيقة. هذه يسمونها ماذا؟ عصبة مع الغير. هذه يعني عصبة بالغير، ومع عصبة مع الغير يعني هذا مصطلح وضعه من؟ علماء الميراث، ليفرقوا هذه العصبة عن تلك العصبة. العصبة بالغير بيشترك الذكر والأنثى في الباقي، العصبة مع الغير ما في اشتراك، إن بقي شيء يكون لمن؟ للشقيقات. شقيقتين وأم وبنت، الأم سدس، الأم سدس لوجود الفرع الوارد، والبنت نصف لانفرادها وعدم وجود العاصب. هذه الأخت الشقيقة، الباقي عصبة، الباقي عصبة. لو جمعنا نصف زائد سدس، نصف زائد سدس يساوي 4 على 6، بكون الباقي هذا لمن؟ للأختين الشقيقتين، بكون 2 على 6، يبقى لنا كم؟ 2 على 6. هذه نسميها عصبة مع الغير، عندما تشترك أنثى مع أنثى، عندما تتقوى أنثى بأنثى نسميها عصبة مع الغير. أما العصبة بالغير أن تتقوى الأنثى بالذكر، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا ما في، إن بقي شيء يكون لمن؟ للأخوات الشقيقات. مش ضد الغير، عصبة بالغير. إذا اجتمع الذكر والأنثى في درجة واحدة نسميها عصبة. اكتب اكتب، بارك الله فيك، اكتبوا. إذا اجتمع الذكر والأنثى، إذا اجتمع الذكر والأنثى في درجة واحدة يأخذون الباقي عصبة، عصبة بالغير. حطوها بين قوسين، كالابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب، والأخ لأب والأخت لأب. ذكر وأنثى اجتمعوا في ماذا؟ في درجة واحدة. العصبة مع الغير، اكتبوا العصبة مع الغير، أن تتقوى الأنثى بأنثى، هناك تقوت الأنثى بإيه؟ ذكر. هنا أن تتقوى الأنثى بالأنثى، كاجتماع الأخت الشقيقة مع الفرع الوارد المؤنث. وعدم وجود الأخ الشقيق طبعا، وعدم وجود الفرع الوارد المذكر، وعدم وجود الأصل الوارد المذكر، فإنها تأخذ الباقي لوحدها، وهذا مهمة، أنها تأخذ الباقي إيش؟ لوحدها، ولا تشارك أصلا، ولا تشارك الآخرين في الباقي، لا تشارك الآخرين في الباقي. هناك العصبة مع الغير أخذت الباقي لوحدها، العصبة بالغير يشترك الذكر والأنثى في الباقي. الذكر مثل حظ الأنثى. أي أخت شقيقة إما أن تأخذ النصف وإما أن يشاركنا بالثلثين وإما أن تأخذ الباقي عصبة عصبة بالغير وإما أن تأخذ الباقي عصبة عصبة مع الغير وإما أن تحجب بالفرع الوارد المذكر وبالأصل الوارد المذكر عند الحنفية وبالأصل الوارد المذكر عند الحنفية. اكتب كل واحد يكتب وحد حاول يكتب وحد. توفي عن أخت شقيقة وأخ لأم وزوجة وبنت ابن. كل واحد يحب جابر. الأخ لأم شو باخذ باقي عصبة؟ ممكن يأخذ الباقي عصبة. الأخ لأم سنأتي له من أصحاب الفروض أو الحجب وإن كان ذكر. الأخ لأم في هذا المثال محجوب بالفرع الوارث مطلقا لأنه في من بنت ابن محجوب الأخ لأم. طيب الزوجة كم تأخذ؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارد مطلقا. نعم بنت الابن نقول لانفرادها وعدم وجود العاصب أو الحاجب. شوف إذا عللنا بنعرف إنه الحلنا صحيح ولا غير صحيح. بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. طيب الأخت الشقيقة الباقي عصبة عصبة مع الغير. الباقي عصبة عصبة مع الغير ويكون الباقي لها ما يشارك أحد. يعني مين أصحاب الفروض الآن؟ الأم الزوجة فقط. بنت الابن بنت الابن لها النصف والزوجة ثمن. نصف زائد ثمن يساوي 5/8. بكون الأخت الشقيقة لها كم؟ 3/8. 5 أخوات شقيقات. أيوة. لأنه فيها فرع وارد مؤنث. أي أقوى الفرع الوارد مؤنث طبعا. 5 أخوات شقيقات بنتان 4 بنات ابن زوجتان ابن ابن ابن ابن ابن ابن كيف؟ أم 5 أخوات شقيقات تحجبن بمن؟ بالفرع الوارد المذكر سواء كان ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن. اتفضلي. 5 أخوات شقيقات بنقول محجوبات بالفرع الوارد المذكر. البنتان يشتركن في الثلثين وعدم وجود فرع. في الثلثين ولا في الثلثان؟ في الثلثين في حرف جر. نعم و4 بنات ابن ابن ابن الباقي عصبة زوجتين وتعطي البنات اللي أربع بنات ابن محمد دبي هو يعطي ابن محجوبة هذا تقول ابن الباب وهذه بتقول البقعة طب وانتي بنات مع ابن مع ابن طب لماذا ما هو بنت الابن اقرب من ابن ابن ابن الاصل انهن محجوبات ما دام محجوبات يبحثن عن من يقويهن مين يقويهن ابن ابن في درجتين او ابن ابن ابن ولو كان انزل منهن درجة فإنه يعني ما احتجنا هذا المثال الوحيد كنا الذي يؤثر فيه البعيد في القريب والزوجتين يشتركن في الثمن كيف يشترك لا يأخذن الباقي عصبة مع ابن ابن ابن عصبة بالغير أخت شقيقة نعم ويشاركنا من؟ الأخوة لأم في السلوك يعني هذه مسألة خليها حتى نشرح من؟ أحوال الأخوة لأم لأنه في حالة مستثناء لأخوات الشقيقات يعني في أكثر من مسألة مستثناء ما تفهم إلا عندما نشرح من؟ أحوال الأخوات لأم نعم أيوة الأصل محجوبات بمن؟ باكتمال نصيب البنات مش احنا قلنا اكتمال نصيب البنات الثلثين اكتمال نصيب البنات ولا ما اكتمل؟ اكتمل إذن الآن محجوبات لكن يبحثن عن من يقويهن مين يقويهن؟ ابن ابن في درجتهن أو ابن ابن ابن ولو كان أنزل منهن درجة يعني لا يبحثن عمن هو أبعد منهن إلا إذا كنا ماذا محجوبات لاكتمال نصيب البنات نعم خمسة هي بس تفصيلا يعني فيها جزء أيوة لو كان بنت اكتبه بنت واربع بنات ابن وابن ابن ابن ايوه كيف البنت تاخذ النصف الان بنت الابن محجوبه ولا غير محجوبه غير محجوبه مش حاجه اللي تبحث عنها القويه تبقى تأخذ السدس تكمل للثلثين وابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبة بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن اكتبوا بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن البنت تأخذ النص بنت الابن السدس وبنت الابن تأخذ السدس بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن الأصل أنها محجوبة الأصل الأصل أنها ماذا أنها محجوبة لاكتمال نصيب البنات لأن النص السدس يساوي ثلثين تبحث الآن عن من يقويها من يقويها ابن ابن ابن سواء كان أخوه ولا كان ابن عم ابن عمها يعني يرى أخوه أي الأخوات الشقيقات نعم أيوة لا بنت ابن ابن وابن ابن ابن في درجة الأخوات الشقيقات يقدمنا في الميراث على الأخوات الأب لأن الأخوات الشقيقات كما قلنا يتصلن بالميت بالأب والأم الأخوات الأب متصلات بالأب فالأخوات الشقيقات أقوى من الأخوات الأب. أختك الشقيقة تشترك أنت وإياها في الأب والأم، أختك لأبيك تشترك في الأب دون الأم. ولذلك عندما نوزع الميراث نعطي الأخوات الشقيقات قبل الأخوات الأب. الأخوات الأب لهن أحوال، أعقد ما في علم الميراث ميراث الأخوات الأب، أعقد ما في علم الميراث. أيوة بنات ابن، ثلاث بنات ابن ابن، حكينا انه خمس بنات ابن ياخذ من الثنتين. ايوه فانه كيف صار انه ياخذ من الثنتين؟ خمس بنات ابن وثلاث بنات ابن، خمس بنات ابن اقرب مش اقرب؟ اقرب. طيب اذا تعددت بنات الابن ولا يوجد عاصب ولا حاجب كم ياخذنا؟ طيب واحنا قديش اعطيناه؟ ثلثين. وخمس بنات ابن ابن محجوبات لاكتمال نصيب البنات لانه وزع القريبات اخذ الثلثين. نعم. كيف؟ إذا كانت الأخ الشقيقة تستطيع مع الشقيق وجد من أولاد الأم. هذه مسألة مثل ما قلنا نشرحها عن ما الكلام عن ماذا؟ في هناك مسألة مستثناة، إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأم والأخوات الأم، وكان الإخوة الأم يرثون الثلث والأخوات الشقيقات والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي عصبة، هذه مسألة مستثناة نشرحها إن شاء الله عند ماذا؟ عندما نشرح ميراث الأخوة والأخوات الأم، مستثناء لا يمكن أن تفهم إلا إذا شرحنا ماذا؟ ميراث الإخوة والأخوات الأم. أيوة في المحاضرة أخذنا أنه بنات الإبن في الحال الأولى والثانية تحجمه من البنت، مش البنت على اعتبار أنها فرع وارث، ما قلنا تحجبها من البنت، يحجبنا بالبنتين لاكتمال نصيب البنات، يعني بنات الابن واحدة او اكثر يحجبن بمن؟ بالبنتين، الا اذا وجد معهن من يعصبهن، يعني لو كان بنتين وبنت ابن، اكتب بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، البنتين اخذن الثلثين، كم بقي لبنت الابن؟ يحجبن، مش يحجبن بالبنت، لكن لو وجدت بنت وبنت ابن البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس. ايوه احنا لما حكينا انه في الحال انه اشترطنا انه يكون معها ليس معها فرع وارث اقرب منها سواء كان ذكر او انثى، طب في الحال هاي لو وجدت البنت في فرع وارث بتكون مؤنث. فرع وارث انت بجوز كتبت يعني في نقص في الكلام، بنت الابن تحجب بالابن وابن الابن الذي هو اقرب منها درجه، في نقص في الكلام او انت ما كنت يعني في الحال الرابع انه بنات الابن واحده او اكثر على اي حال انه يحجبن بالابن او ابن الابن الاقرب منهن درجه. ايوه بس الحاله الاولى انه ليس معها فرع. يا بنات يا ايها الناس اسمعوا ايش اللي بقول، حتى لان البعض قد ينقل خطا او يسقط كلمه، اذا سقط كلمه المعنى اختل. علم الميراث علم منضبط دقيق جدا، اي اختلال بغير المعنى. ايش اللي انت كاتبه؟ الله يجزيك خير. أي الحالة الأولى حالة إنها تأخذ فرضاً، فرضاً مش فرضاً، فرضاً يعني الفرض القطع. نعم إنه الشرط إنه ليس معها فرع وارث أقرب منها سواء ذكر أو أنثى، يعني لو وجدت البنت اعتبار أنها فرع وارث. لو وجدت بنت وبنت ابن، بنت الابن تأخذ النصف ولا لا تأخذ؟ بنت وبنت ابن، بنت الابن تأخذ النصف ولا لا تأخذ؟ كيف؟ بنت وبنت ابن. النص للبنت وبنت الابن تأخذ السدس. احنا بنقول بنت الابن تأخذ النصف ولا لا تأخذ؟ لا. لأنه ايش سبقها؟ بنت. اي سبق ما دام سبقها فرع وارث ذكر او انثى لا يمكن تأخذ النصف. بندور لها على حال آخر. يعني احنا بنعتبر أن كل حالة مستقلة. اي طبعا كل حالة مستقلة في علم الميراث، لا يقاس وارث على وارث ولا تقاس حالة على حالة، كل حالة إلى شروطها الخاصة بها. لا هو أنا عفوا يعني الشرط الأول إلا إذا وليس معها عاصف. أيوة. ابن في درجتها. أو أنزل منها. ليس معها فرع وارث أقرب منها. أيوة. فالمثال إحنا كنا بين ابن. طيب معها فرع وارث أقرب منها لا تأخذ النص. لا تأخذ النص. بنت الابن لا تأخذ النص لأنه سبقها من بنت. بنت نعم. أحد له أي سؤال أي استفسار بارك. في أحد له أي سؤال أي استفسار.